وآخر يقول: هل يجوز الوقوف لتحية العلم علم الدولة مع ما يصاحب ذلك من الموسيقى والهتافات؟ نرجو التفصيل في المسألة. هل هو من الشرك علما بأنه يفعل ذلك في المدارس؟ هل يصح قياس العلم براية الحرب في المعركة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ألم يظهر هذا لا يجوز، وإنما تشبه بأعداء الله وقيام العلم وإنجاد قصائد أو ضرب موسيقى، كل ذلك تشبه بأعداء الله ولا يجوز. نعم.